إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام، حيث أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الكتاب، وقد وصلنا إلى الحديث 24 والحديث 25. أما الحديث 24 فهو حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن النعي، رواه أحمد والترمذي وحسنه. وأما الحديث 25 فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه أربعا، وهذا متفق عليه. سبق معنا الكلام عن الحديثين تخريجهما، بقي ما يستفاد منهما. نذكر فوائد الحديثين. الفائدة الأولى التي نستفيدها من هذين الحديثين أن النعي للميت المنهي عنه هو ما كان يفعله أهل الجاهلية، وما كان يفعله أهل الجاهلية، وما كان فيه رفع للصوت بالمسجد، وما كان فيه رفع للصوت بالمسجد. وعلى هذا يحمل حديث حذيفة رضي الله عنه، وقد بين ابن رشد عليه رحمة الله في كتابه البيان والتحصيل أن النعي المنهي عنه أن ينادى في الناس: ألا إن فلانا قد مات فاشهدوا جنازته. أن النهي المنهي عنه، يعني الذي يشبه نعي أهل الجاهلية، أن ينادى في الناس: ألا إن فلانا قد مات فاشهدوا جنازته. وبين أيضا رحمه الله أن الإذن بها، يعني بالجنازة والإعلام من غير نداء، أن هذا جائز بإجماع العلماء. واستنادا إلى هذا نقول بأن الإعلان عبر وسائل التواصل بالإخبار عن موت فلان وأن جنازته سيكون دفنها في المقبرة الفلانية، أن هذا جائز، أن هذا جائز، لكن يحذف المنشور بعد أداء الغرض الشرعي من الإعلان. إن الغرض الشرعي من هذا الإعلان هو ماذا؟ هو تكثير المصلين، تكثير المصلين تحصيلا للدعاء له، وهذا أمر مطلوب شرعا كما سيأتينا إن شاء الله في حديث ابن عباس. وأما بعد الدفن فانتهى هذا الغرض، إذن فيحذف المنشور. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن النداء في المساجد والأسواق عبر مكبرات الصوت أن فلانا قد مات فاشهدوا جنازته، هذا داخل في النعي المحرم الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من نعي أهل الجاهلية، وهو من نعي أهل الجاهلية. إذن فما يحصل في بعض المساجد أو في الأسواق ينادى إن فلانا قد مات ودفنه سيكون في المقبرة الفلانية على الوقت الساعة الفلانية، فإن هذا من نعي أهل الجاهلية. طيب، قد يقول قائل: وهل يدخل في هذا الإعلان من الإمام أو المقيم للصلاة قبل الصلاة أو بعدها؟ يعني الإمام قبل أن يشرع في الصلاة يقول: فلان مات ودفنه سيكون بعد صلاة العصر في المقبرة الفلانية، أو المقيم يقول ذلك، فهل هذا يدخل في النهي في النعي عفوا المحرم المنهي عنه، أو يدخل في النعي الجائز؟ هذه المسألة فيها تفصيل. نقول إن اتخاذ ذلك بصفة دائمة، يعني كلما جاءت جنازة أعلن عنها، فإن هذا لا ينبغي فعله. لماذا؟ لعدم ثبوته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما فعله أحيانا إذا دعا لذلك داع فإن هذا جائز، ويدل على ذلك نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي، نعي النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينعى كل من مات، وإنما نعى النجاشي لداع دعا إلى ذلك. وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة، فإنه يدل على جواز النعي إذا كان ذلك لغرض شرعي صحيح. وبهذا التفصيل يظهر هذا الأمر الذي يسأل عنه أيضا كثيرا، هل الإبلاغ من الإمام أو المقيم عن الجنازة يدخل في النعي المنهي عنه أو لا يدخل؟ فإذا فهمت هذا التفصيل تبين لك الأمر، والله تعالى أعلم. الفائدة الثانية من فوائد هذين الحديثين فضيلة النجاشي، فضيلة النجاشي رحمه الله، وهذه تظهر من جهات ثلاث. فضيلة النجاشي تظهر من جهات ثلاث. الجهة الأولى عناية الله سبحانه وتعالى به وتوفيقه للإسلام، وهذه منه من الله سبحانه وتعالى على النجاشي أن هداه للإسلام وجعله يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الثانية، الجهة الثانية، إخبار الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي رحمه الله، وهذه أيضا يدل على فضيلة النجاشي. وقد عد العلماء رحمهم الله هذا آية من الآيات الدالة على صدق نبوة ورسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم الناس بموت النجاشي، أخبرهم بموته في اليوم الذي مات فيه، مع أن ما بينهما مسيرة شهر تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم في الحبشة، هذه مسافة طويلة، والخبر لا يصل فيها في يوم الذي مات فيه، لكن مع ذلك أخبر صلى الله عليه وسلم. فأخذ العلماء من هذا أن هذا دليل على نبوته وصدق رسالته عليه الصلاة والسلام. الجهة الثالثة وهي اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بموت النجاشي رحمه الله، حيث دعا أصحابه للصلاة على النجاشي، وذلك بالخروج إلى المصلى، وهذا يجعل له مكانة في قلوب المسلمين. إذن فهذه ثلاث جهات تدل على فضيلة النجاشي. الفائدة الثالثة فضيلة من انفرد بالاستقامة على ما بلغه من الشرع في مكان أهله مخالفون للشرع، فضيلة من انفرد بالاستقامة على ما بلغه من الشرع في مكان أهله مخالفون للشرع، ووجه هذه الفائدة أن النجاشي رحمه الله كان بين قوم هم أهل شر وفساد وهو صالح، والعلماء عليهم رحمة الله يقولون لا شك أن الصلاح في موضع الفساد له أهمية، لأن الدواعي على الشر والفساد كثيرة، لكن مع ذلك يكون هذا العبد صالحا فهذا له أهمية. ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء، رواه الإمام مسلم في صحيح. وجاء عنه أنه سئل صلى الله عليه وسلم، وهذا في غير الصحيح، سئل من الغرباء فقال عليه الصلاة والسلام: أناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. فهذا يدل على فضل الصالحين في الزمن الذي يفسد فيه الناس، فالمكان أو الزمن الذي يهجر فيه الناس العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتمسك بها أنت يا عبد الله وتعمل بها، فهذا له أهمية وله مزيد فضل وأجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله: ولا شك أن انفراد الإنسان بالصلاة في موضع يكثر فيه الفساد هو من نعمة الله عليه، إن هذا يحصل بتثبيت وتوفيق من الله. الناس مبتدعة، الناس مشركة، وأنت من الله سبحانه وتعالى بالتوحيد ومن عليك بالسنة، هذه والله نعمة عظيمة، نعمة عظيمة تستحق تستوجب منك يا عبد الله أن تشكر الله سبحانه وتعالى عليها صباحا ومساء، وأن تسأله جل وعلا الثبات على ذلك. يقول الشيخ: هو من نعمة الله عليه، وأن له شأنا ينبغي أن يهتم به ليكون ذلك تشجيعا لغيره، وكذلك تقوية لهذا الرجل الذي صلح في مكان الفساد. انتهى كلامه رحمه الله. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من ورائكم أيام الصبر العامل فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: أو منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. يعني في الأزمان التي يهجر فيها الناس العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتتمسك أنت يا عبد الله بكتاب ربك وبسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، فلك أجر 50 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لا يعني أن المتمسك بالدين في ذلك الزمن أنه أفضل من الصحابة، لا، ولكن هذا دليل على عظم أجره، لأنه في زمن يسهل فيه الفساد ويسهل فيه الانحراف، لكنه بقي متمسكا بكتاب ربه ومتمسكا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن أهل الشرك وبعيدا عن أهل البدع، فهو حريص على أن يكون من أهل التوحيد والسنة، فيكون له أجرا عظيما عند الله سبحانه وتعالى. الفائدة الرابعة من فوائد هذين الحديثين: مشروعية الصلاة على الميت في المصلى، والسنة في صلاة الجنازة أن تكون في مكان خاص بصلاة الجنازة، هذه السنة، أن يجعل لصلاة الجنازة مكان خاص، وهكذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، جعل لصلاة الجنازة مكانا خاصا خارج مسجده عليه الصلاة والسلام. وتجوز الصلاة على الجنازة في مصلى العيد كما تجوز الصلاة عليها في المسجد، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك. الفائدة الخامسة التي نستفيدها من هذين الحديثين: مشروعية تسوية الصف في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة كسائر الصلوات التي تشرع لها الجماعة سواء كانت واجبة أم نافلة، فيشرع فيها تسوية الصفوف، فكذلك تشرع تسوية الصفوف في صلاة الجنازة، وقد بينا ذلك في الدرس الماضي بالتفصيل. الفائدة السادسة التي نستفيدها من هذين الحديثين أن لصلاة الجنازة من الأحكام ما لغيرها من الصلوات، فيشرع لمن يريد الصلاة على الجنازة أن يكون على طهارة، أن يكون على طهارة، وأن يستقبل القبلة، وأن يسوي الصف، وأن يستاك، إلى غير ذلك مما هو معروف في الصلوات. إذن فلا يفرق بينها وبين غيرها إلا بدليل. وراجع في هذا ما ذكره ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري في شرحه لباب عقده الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه، باب سنة الصلاة على الجنازة، قد أشار إلى هذا الأمر. لكن هنا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي: هل لمن كان على غير وضوء أو انتقض وضوءه وخشي إن توضأ أن تفوته صلاة الجنازة، وغير متوضئ أو متوضئ لكن قبل وصوله للمقبرة انتقض وضوءه، ولو ذهب يتوضأ سيصلون عليه صلاة الجنازة، فهل في هذه الحال يتيمم أم ماذا يصنع؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فجمهور العلماء على المنع، قالوا لا يصلي حتى يكون متوضئا فلا يجوز له أن يتيمم، وأجاز ذلك الحنفية، واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: من خشي أن تفوته صلاة الجنازة فله أن يتيمم. والراجح من هذين القولين هو قول الجمهور، الراجح هو قول الجمهور، يعني أنه لا بد من الطهارة لصلاة الجنازة، فهي كسائر الصلوات، ويرجح ذلك ما يأتي. أولا: أن التيمم لا يشرع إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. إذن فالتيمم يشرع عند فقد الماء أو عند عدم القدرة على استعماله، لكونه لو استعمل الماء لزاد ذلك في مرضه، أو استعمل الماء تأخر برؤه، ففي هذه الحال نقول له أن يتيمم. أما الذي يخشى أن تفوته الصلاة فهذا ليس عذر، هذا ليس عذرا أن يتيمم لصلاة الجنازة أو غيرها. إذن فهذا المرجح الأول يؤيد قول الجمهور. المرجح الثاني أن صلاة الجنازة فرض كفاية، هذا حكمها. صلاة الجنازة فرض كفاية، بمعنى إذا صلاها جماعة من المسلمين سقط الإثم عن الباقي. إذن تكفي بمن هو متوضئ، تكفي بمن هو متوضئ. ولأن هذا الذي يريد التيمم ليس مخاطبا بها في عينه، لأن صلاة الجنازة كما سمعنا حكمها أنها فرض كفاية، وهذا أيضا يرجح قول الجمهور. المرجح الثالث أنه لو قدرنا أن هذا الرجل ذهب وتوضأ ففاتته صلاة الجنازة، فإنه يمكنه أن يصلي عليها لوحده قبل أن تدفن، وإن دفنت شرع له وجاز له أن يصليها، أن يصلي على القبر، وقد سبق معنا دليل الجواز على ذلك، وهو صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي كانت تقوم المسجد. إذن فهذه المرجحات الثلاث تبين أن من انتقض وضوءه أو كان على غير وضوء وخشي فوات صلاة الجنازة فإنه لا يشرع له أن يتيمم، والله تعالى أعلم. الفائدة السابعة من فوائد هذين الحديثين مشروعية التكبير على صلاة الجنازة، مشروعية التكبير على صلاة الجنازة. كم عدد هذا التكبير؟ يكون أربعا، وهذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهذا الذي تواتر نقله. وأما الزيادة على الأربع فهذه سبق التفصيل فيها في الدرس الماضي. الفائدة الثامنة من فوائد هذين الحديثين مشروعية الصلاة على الغائب، مشروعية الصلاة على الغائب، يعني الغائب الميت فتشرع الصلاة عليه، وهي كالصلاة على الميت الحاضر، يعني في كيفية الأداء واحدة، كيفية الأداء واحدة، الفرق بينهما أن الميت الحاضر يكون أمام المصلين، وأما الغائب فإنه غائب غير موجود. أما أفعال الصلاة يعني التكبير أربع تكبيرات فهو واحد. طيب، فإن قال قائل هل كل غائب مات تشرع الصلاة عليه؟ هل كل غائب مات تشرع الصلاة عليه؟ الجواب أن هذه المسألة فيها أقوال لأهل العلم وهي أربعة. القول الأول قالوا تشرع الصلاة على كل غائب مات مطلقا، كل ميت مات فيشرع أن تصلى عليه صلاة الغائب، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة. واستدلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قالوا فهذا دليل على مشروعية الصلاة على الغائب مطلقا. القول الثاني هو عكس القول الأول، قالوا لا تشرع الصلاة على الغائب الميت مطلقا، وهذا هو مذهب المالكية والحنفية، قالوا لا تشرع الصلاة على الغائب مطلقا. طيب، عندنا حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، ماذا تقولون فيه؟ قالوا هذا الحديث الذي فيه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي قالوا هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قد مات غيره فلم يصلي عليهم صلاة الغائب، فقالوا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث قالوا تشرع الصلاة على الغائب الميت بشرط أن يكون ممن لم يصلى عليه، يعني لم يصلى عليه في بلده، ففي هذه الحال قالوا تشرع الصلاة عليه، واستدلوا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، قالوا لأن النجاشي مات في غير أرض الإسلام ولم يصلى عليه في بلده، إذن فتشرع الصلاة عليه، يعني صلاة الغائب. وهذا القول هو رواية عن أحمد ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن قيم، وقالوا بأن من صلي عليه فلا تشرع الصلاة عليه. إذن القول الثالث فيه تفصيل، إن صلي عليه فلا تشرع صلاة الغائب، وإن لم يصلى عليه فتشرع صلاة الغائب. القول الرابع قالوا تشرع الصلاة على الغائب الميت إذا حصل منه نفع للمسلمين، يعني عرف وكان معروفا بنفع المسلمين بعلمه أو بماله أو بجاهه أو بسلطانه، قالوا إذا كان له نفع للمسلمين فإنه تصلى عليه صلاة الغائب. وهذا القول أيضا رواية أخرى عن أحمد ورجحها الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. إذن فهذه أربعة أقوال، وأرجح هذه الأقوال مما يوافق الدليل هو القول الثالث، والقول الثالث يعني أن الميت الغائب إن صلي عليه في بلده فلا تشرع صلاة الغائب عليه، وإن لم يصلى عليه فإنها تشرع الصلاة عليه، يعني صلاة الغائب. هذا هو القول الراجح، ويرجح هذا القول ما يأتي. أولا أن صلاة الجنازة عبادة، صلاة الجنازة عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صلى على ميت صلاة الغائب إلا على النجش، فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه، كما رواه مسلم في صحيحه، وجاء في سنن ابن ماجه أنه صلى الله عليه وسلم خرج بأصحابه ثم قال صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، قالوا من هو؟ قال النجاشي. إذن فهذا يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي على كل من مات، لم يكن يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الغائب على كل من مات، وإنما صلى على النجاشي فقط، لأن النجاشي لم يصلى عليه ببلده. هذا أول. ثانيا مرجح الثاني أن من صلي عليه صلاة الجنازة حاضرا فلا يشرع إعادتها عليه غائبا إلا بدليل. من صلي عليه صلاة الجنازة حاضر وهو موجود، صلي عليه صلاة الجنازة، فلا يشرع أو لا تشرع إعادتها عليه غائبا، يعني لا تصلى عليه صلاة الغائب، لأنه لو فتح هذا الباب لابتدع الناس في دين الله ما ليس منه، وصار كل واحد أو كل جماعة يصلون صلاة الغائب متى شاءوا بحجة أنها جائزة مطلقا. وهذا يضعف قول أصحاب القول الأول الذين أطلقوا صلاة الغائب، قالوا كل ميت تشرع صلاة الغائب عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى أن هناك من يصلي على جميع من مات من المسلمين في ذلك اليوم بحجة قصة النجاش، وهذا لا شك أنه ابتداع في الدين، يعني كل يوم يصلي صلاة الغائب يقول كل من مات المسلمين أصلي عليه صلاة الغائب، هذه بدعة في دين الله عز وجل. فلذلك لابد من تقييدها بمن لم يصلى عليه. مرجح الثالث، قد يقول قائل أليس التقييد بمن له شأن ومكانة عند المسلمين يغلق الباب الذي فتحه أصحاب القول الأول ويرجح ما قاله أصحاب القول الرابع؟ يعني قالوا تصلى صلاة الغائب على من له أثر ونفع للمسلمين بعلمه أو بماله، يعني يكون عالم أو مجاهد أو نحو ذلك، له أثر وله نفع للمسلمين، أليس هذا التقييد يغلق الباب على أصحاب القول الأول ولا يبتدع ويرجح ما قاله أصحاب القول الرابع؟ نقول نعم هذا صحيح لو أن المسلمين صلوا صلاة الغائب على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاه، فهؤلاء الأربع لهم شأن ومكانة في قلوب المسلمين لم يبلغها ولن يبلغها أحد ما تعاقبت السنين، ولهم نفع عظيم للإسلام والمسلمين رضي الله عنهم وأرضاه، ومع ذلك لم ينقل أنه قد صلي عليهم صلاة الغائب، لما ماتوا لم ينقل أنهم قد صلوا عليهم صلاة الغائب، ولو فعل لنقل، لو فعل ذلك لنقل، لأن مثل هذا الحدث جلل ولا يخفى وقوعه، وعدم نقل صلاة الغائب على هؤلاء الأخيار الأطهار الأبرار يضعف القول، يضعف الأخذ بالقول الرابع أن صلاة الغائب تشرع إذا كان له مكانة وله أثر وله نفع للمسلمين. فنقول أبو بكر وعمر وعثمان يعني أكثر الناس لهم نفع للإسلام والمسلمين، ومع ذلك لم يصلى عليهم صلاة الغائب، إذن فهذا القول قول، يعني القول الرابع قول ضعيف. المرجح الرابع، وأما ضعف القول الثاني فهو ظاهر، القول الثاني الذي هو قول المالكية والحنفية ادعوا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي أن هذا الحكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا تشرع صلاة الغائب أبدا. فنقول بأن دعوى الخصوصية هذه تحتاج إلى دليل. لماذا؟ لأن الأصل هو الاتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا جل وعلا قال لنا في القرآن الكريم: لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وهو قدوتنا في القول وفي الفعل وفي الترك، ما قاله نقوله، وما فعله نفعله، وما تركه نتركه. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. إذن فمن ادعى في قول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم أو في فعل فعله أو في ترك ترك أن هذا خاص به عليه الصلاة والسلام يطالب بالدليل، قال أعطينا الدليل على ذلك. ولذلك من إنصاف ابن العربي المالكي عليه رحمة الله، وما أجمل ما قال في شرحه للموطأ ردا على المالكية، وهذا ليس فيه تنقص، لأن بعض الناس إذا رد قول للعلماء وكان فيه مخالفة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا فيه طعن في العلماء، نقول هذا جهل، هذا هو الجهل. ولذلك تجد العلماء ينتصرون دائما لما صح في الدليل عن في سنته صلى الله عليه وسلم. فهذا الإمام ابن العربي عليه رحمة الله كان مالكيا، لكن في هذه المسألة لما خالف المالكية النص الشرعي ماذا رد عليه؟ ماذا قال؟ قال رحمه الله: قالت المالكية: ليس ذلك إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني قالوا صلاة الغائب خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن العربي: قلنا وما عمله محمد صلى الله عليه وسلم يعمل به وتعمل به الأمة من بعده، لأن الأصل هو الائتساء والاقتداء. إذن فإذا قلتم إن هذا خاص بمحمد صلى الله عليه وسلم، عمله محمد صلى الله عليه وسلم، نقول ما عمله محمد نعمله، بل تعمله الأمة جمعاء. قال: فإن قيل طويت له الأرض وأحضر روحه بين يديه، هكذا علل بعض علماء المالكية، قالوا بأن الأرض طويت وجسد النجاشي يعني جاء به أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الصحابة لا يرون ذلك قالوا لكن هذا حصل. فماذا رد ابن العربي عليه رحمة الله؟ قال: قلنا إن ربنا لقادر، يعني قادر الله سبحانه وتعالى على هذا الشيء الذي ذكرتموه، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك لأهل، يعني أهل أن تطوى له الأرض وأن يؤتى بهذا الجسد ليصلي عليه. قال: ولكن لا نقر به لأنكم رويتموه من عند أنفسكم. هذا كلام عظيم جدا، يعني الذي نأخذ به هو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما ما يرويه الناس من عقولهم وما يستظهره فلان وعلان فهذا لا عبرة به، العبرة بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ستسأل عليه يا عبد الله، سيسألك الله يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين؟ لا يسألك عن قول فلان أو قول علان، ماذا قال العالم الفلاني وماذا قال العالم الفلاني. فأقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، يحتج لها ولا يحتج بها. فالعبرة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالقول بأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي هذه خاصة به عليه الصلاة والسلام هذا قول ضعيف جدا ولا يصح الأخذ به. المرجح الخامس، خامسا: فإن قيل ألا يرد على أصحاب القول الثالث، يعني القول الذي قلنا إنه الراجح، أن النجاشي يحتمل أنه صلى عليه من آمن ممن كان معه في الحبشة؟ هذا احتمال يقولون، يحتمل أن النجاشي معه أناس آمنوا لما مات صلوا عليه، فهذا يضعف القول الثالث. لكن نقول إجابة على هذه الشبهة، نقول هذا بعيد، هذا بعيد ألا ينقل لو حصل، يعني لو حصل لنقل مثل هذا. ولذلك قيل إن النجاشي رحمه الله مات بين قوم كافرين ولم يصلى عليه، مات بين قوم كافرين ولم يصلى عليه. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، قال الصواب أن الغائب إذا مات ببلد لم يصلى عليه فيه صلي عليه صلاة الغائب، صلي عليه صلاة الغائب، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، لأنه مات بين الكفار ولم يصلى عليه، وإن صلي عليه حيث مات، يعني لو أن أحدا صلي عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الغرض أو لأن الفرض عفوا قد يسقط بصلاة المسلمين عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب وتركه، يعني صلى على الغائب لأنه صلى على النجاشي وتركه لأنه لم يصلي على غيره، قال وفعله وتركه سنة، وهذا له موضع وهذا له موضع، انتهى كلامه رحمه الله. وهذا كلام يعني متين وقوي الحجة، يستند إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي، وليس ماذا فيه ما يرد هذا القول. ولو فرض يعني وجود من آمن معه فإنهم لا يعرفون عن صفة الصلاة شيئا، لا يعرفون عن صفة صلاة الجنازة شيئا، أو أنهم يعني كانوا مؤمنين لكن يخفون إيمانهم، وقد يكون قد عجزوا عن الوصول إلى سرير الملك يعني حتى يصلوا عليه. ذكر هذا أيضا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه لبلوغ المرام. فالشاهد إذن أن القول الثالث في هذه المسألة هو الراجح، القول الثالث هو الراجح. المرجح السادس والأخير يقول ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد، ولم يكن من هديه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب، لم يكن هذا من هديه ولا من سنته عليه الصلاة والسلام، فقد مات خلق كثير من المسلمين وهم غيب فلم يصلي عليهم، وصح عنه أنه صلى على النجاشي صلاته على الميت، انتهى كلامه رحمه الله. ثم رجح رحمه الله بعد ذلك القول الثالث الذي معنا. إذن فهذه ست مرجحات لهذا القول مع بيان ضعف الأقوال الأخرى، والله تعالى أعلم. هنا مسألة تتعلق أيضا بالصلاة، صلاة الغائب، وهي هل يصلى صلاة الغائب على من مات غرقا في البحر فأكلته الحيتان، غرق في البحر فلم يعثر عليه وربما أكلته الحيتان، أو مات في الصحراء فأكلته السباع أو في الغابة أكلته السباع، أو احترق فلم يوجد منه شيء، فهل مثل هذا يصلى عليه صلاة الغائب؟ نقول نعم، مثل هذا يصلى عليه صلاة الغائب لأنه مسلم وقد مات ولم يصلى عليه، إذن فتشرع صلاة الغائب عليه أو تشرع عليه صلاة الغائب، والله تعالى أعلم. إذن عرفنا أن صلاة الغائب تصلى على من لم يصلى عليه، وأما من صلي عليه فإنه لا تشرع إعادة صلاة الغائب عليه. طيب هنا مسألة أخرى وهي هل تصلى صلاة الغائب عمن صلي عليه لكن أمر ولي الأمر بالصلاة عليه، لأن ولي الأمر يرى مثلا بالقول الرابع أن هذا الذي سيصلى عليه له شأن وله مكانة وله نفع للمسلمين فيقال تصلى عليه صلاة الغائب، فهل تصلى عليه صلاة الغائب في هذه الحال؟ أجاب على نحو هذا السؤال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله ضمن إحدى إجاباته، فنذكر السؤال والجواب عليه وإن كان فيه طول لكن ننقله كاملا لما فيه من الفائدة. سئل الشيخ عليه رحمة الله صلاة الغائب هل تشرع لا سيما إن ظن أنه صلي عليه في بلده، فأجاب رحمه الله بقوله الصلاة على الغائب الصحيح أنها ليست سنة إلا لمن لم يصلى عليه، وهذا يوافق القول الثالث الذي ذكرنا إنه الرابع. قال كرجل مات في البحر وغرق ولم يصلى عليه فحينئذ نصلي عليه. قال أما إذا صلي عليه في أي مكان فإنه لا يصلى عليه صلاة الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على الغائب إلا على رجل واحد لم يصلى عليه وهو النجاشي. ولو كانت الصلاة على الغائب مشروعة لكان أول من يسنها للأمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول كذلك الصحابة رضي الله عنهم ما أثر عنهم أنهم صلوا على الغائب يموت القوات، يعني قائد الجيوش يموت ويموت الخلفاء ويموت الأمراء ولم يصلى عليهم، وهذا الذي ذكرناه هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد وفق للصواب. يقول الشيخ وهذا الشاهد الآن قال لكن إذا أمر به ولي الأمر صار طاعة، أي صارت الصلاة على الغائب طاعة لأنها من طاعة ولي الأمر التي أمرنا بها. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني يقصد الشيخ هنا أن الصلاة على الغائب تصير طاعة لأنها ليست معصية، وولي الأمر لا يطاع إذا أمر بمعصية وهذه ليست معصية. يقول ولقد ضل قوم بلغنا أنه لما أمر ولي الأمر بالصلاة على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تخلفوا ولم يصلوا، وهذا من جهلهم، لأننا نصلي على الغائب بأمر ولي الأمر طاعة لله عز وجل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإذا قال هذا أنا أرى أنها بدعة، أنا أرى أنها بدعة، هل إذا أمر ولي الأمر ببدعة نوافق؟ يقول الشيخ نقول لا، هذه ليست بدعة لأنها مسألة خلافية بين العلماء، ومسائل الخلاف الفقهي لا يقال إنها بدعة، لو قلنا إنها بدعة لكان كل الفقهاء مبتدعا، يعني كل شخص يقول للآخر إذا كان على خلاف رأيه أنت مبتدع، وهذا يفيد أن الإنسان قد يرى أن هذه المسألة الفقهية يعني فعلها بدعة، وهو لا يجوز له أن يفعلها، لكن إذا فعلها غيره هل يطلق عليه أنه مبتدع؟ الجواب لا، لا يطلق عليه أنه مبتدع، لأن المسألة تحتمل، والمسألة فيها خلاف سائر، هذه المسألة فيها خلاف. فمثلا الشيخ الألباني عليه رحمة الله يرى أن القبض بعد الرفع من الركوع بدعة، يقول هذه بدعة، ولكن لما صلى خلف الشيخ ابن باز عليه رحمة الله فقبض الشيخ فتبعه على ذلك. فلذلك لابد أن يفهم طالب العلم يعني كيف يتعامل مع المسائل الخلافية، وينظر إلى تطبيقات العلماء حتى لا يخرج بقول يخالف فيه العلماء وهو يدعي أنه يتبع العلماء، وهذه آفة يقع فيها كثير من طلبة العلم، وهذا لجهله كما ذكر الشيخ عليه رحمة الله. فلذلك لابد أن يراجع الإنسان كيف تعامل أهل العلم مع هذا الخلاف، وماذا قالوا فيه، وكيف تصرفوا معه، حتى يعرف كيف يتصرف. إذن يقول الشيخ: وهذا لم يقله أحد من العلماء، يعني كل شخص يقول للآخر إذا كان على خلاف رأيه أنت مبتدع، قال هذا لم يقله أحد من العلماء. لذلك نقول إن اجتهاد هؤلاء الإخوة في غير محله. على كل حال، الصحيح أن الصلاة على الغائب ليست بسنة، لكن إذا أمر بها ولي الأمر فهي طاعة لله عز وجل، لأنه أمر بها. انتهى كلامه رحمه الله. وهذه المسألة يعني مسألة مهمة نبه عليها الشيخ جزاه الله خيرا. فإذا أمر ولي الأمر بغير معصية لله عز وجل فهنا تكون الطاعة لمن؟ هي طاعة لله عز وجل، لأن ولي الأمر إما أن يأمر بما أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهنا الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حثك على ما أمرك الله به وما أمرك به رسوله صلى الله عليه وسلم. وإما أن يأمرك بشيء يخالف ما أمر الله به وأمر به رسوله، فهنا لا طاعة له، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما إذا كانت المسألة ليس فيها يعني ما يخالف ما جاء في كتاب الله ولا ما يخالف في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا تجب طاعته. لماذا؟ لأن طاعته تكون من طاعة الله وطاعة رسوله، ويدخل في الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذن هذا آخر ما لدينا في ذكر هذه الفوائد، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، ونشرع إن شاء الله في الدرس القادم مع الحديث 26. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.